ثم عملت معاملة الصحيح وسرسنت الله من فصارة بل وعجب ذلك انتقى الساكنين أصيحات بالي ودخل عليها الجاجمين وعجب عسل التي فصارة بالي تبالي ثم عملت معاملة الفعل الصحيح وسكنت اللام كالفعل الصحيح وعجب ذلك انتقاء الساكن فصارة بال بل هلا بل أن الفعل فأخف وزنه ثم أعطينا الفاعلية لبنه المستفيد في خفة خفة هو حسن وزنه ثم أعطينا الحسن لزيد وقلنا حسن وجعا وكذلك أخف وزنه كان ثم أعطينا خفة للجملة فصار أخف وزنا حمل الفاعل؟ نعم أخف وزنا أو أخف وجهة في الفاعل وجملة الفعل والفاعل معلق عن العامل لتبال لأن أفعال الظن العمل والإلغاء والتعليق عندها فلا تبال من أفعال الظن العمل تنسب الاسمين والإلغاء لا تعمل شيئا لأنه إذا تقدموا زيد قائم جننت ما عندها عمل بطلا أو التعليق علجت حملة الاستفهام العمل أي منعته يقال في محل النصب معلق عنها العامل ممنوع عنها العامل أن يتعداها في لفظها وإنما يعمل في محلها تبالي تبالي لا يعملوا مع خفة وفرجة لأن أخف حملة الاستفهام لها الصدارة ولما كان لها الصدارة منعت العمل لفظا بل محلا ولذلك هي وجنيت في الوفاء في محل النصب معلق عن العامل بحملة الاستفهام لأن لها الصدارة ولا يتخطاها أي لا يتعدىها العمل إلى ما بعد لفظه يبلوكم أيكما ليبلوكم أيكما أحسن عملا ليبلوكم أيكما أحسن عملا هناك علماء يتنازعون لأنه حصل المفعول الأول ليبلوكم في المفعول الثاني دخلت في علة الاستفهام أيكما أحسن أيكما أحسن عملا تعليق معلق نقول له ولا ما نقول له معلق بعضهم يقول قال له معلق على المفعول الثاني وإن حصل المفعول الأول وبعضهم يقول لا نقول له معلق لأنه حصل المفعول الأول لفظا ويعمل في المفعول الثاني محلا لا يقال له تعليق في تفسير قوله تعالى أيكما أحسن عملا في يتنازعون خط زادنا أم رجع أما أفراد الأداء في الوفاين معتوفون على ما قبلها مثاله يذهب زيد وين؟ مثال منتجر وخبر منتجر مثاله يذهب زيد خبر محكي أو مقوي قد المنصب المحكي وإن لك الزهاب يذهب في المجال المرفوع على مثل المجال يذهب زيد فعل المرفوع وجمع في الوفاء في محل نسوى قلتل أفي محل ما في خبر ويجي في المضارع المفهوم العمل دولة تكسر على لغة جاء يجي تشاء يشاء شاء يشاء جاء يجي في اللغة لغة جاء يجي لغة شاء يشاء شاء يشاء سائقة جايدي على لغة الجايدي من أمن جهة السكة. وأما على لغة جاء يجيد المجال مرفوع وعلامة ضمه ضمة مقدرة على الأمضة المعزوفة للترفيف. سكتت راحت الإعراب مع الحمزة يجيئك الضم راح مع الحمزة أي الحمزة المحزوفة ما رأيناه مع الحمزة راح على لغة جاء يجينا متقدر على الياء على لغة جاء يجيئ على الحمزة المحزوفة. وجمع فاعله هو يرجو الى زيد والمرسوم مرفوع فيستجيب درجه وينفذ يستجيب في المضارع المرفوع على مضمة الغاية وفاعله هو تعالى ثمان سنة وفضل في اسوء المنتج ثم يستجيبه اي في وقت معناه تعرف وقف مما يقول انه مصدر ما يعيب على انه مصدر ولكن هو ظرف على الحقيقه وانت كانت مش حدث معناه ويلتجي يلتجي في المضارع المرفوع علامة ضمة مقدرة على الحمزة المحذوفة للتخفيف يلتجي وهذه هي ياء الإشباع هذه واحدة هذه هي ياء الإشباع الإعراب ظهر مع الحمز أو يلتجي في المضارع المرفوع وعلامة يبي ضمة مقدرة على الحمزة في المبتلة ياء منع من الاستسكار يلتجيء أبدلنا ياء فكنا يلتجي على الحمزة المبتلة ياء الساكنة للغوي صلى الله عليه وسلم دخلنا في بعدي كندوك بعدما أكلنا وصلينا المغرب واستريحنا ساعة أو ساعتين فجر طلع الفجر توكيو شفت ساعة الظهر ساعة إيش ساعة اثنين في الليل باعتبار توكيو طلع الفجر ثم طلعنا إلى تسكن ولما رحنا في ذلك الليل ثلاث ساعة والنهار كم ساعة كم ساعة طويلة خمس وكذا وكذا وكل شيء تفعل يجبه على العالم كله والنهار حجاب يرفعه لكون الشمس مدورة ولو لم تكن الشمس مدورة لو كانت مسطوحة هي هذا إذا طلعت الشمس من هنا يكون إلى هنا سواء ولكن لما كان هنا مرتفعي إذا طلعت من هنا لا يشوفون ما هنالك مدورة لما كانت مدورة اختلفت الليل والنهار ولو لم تكن مدورة لو كانت مسطوحة لهذا إذا طلعت الشمس من هذا يطلع الناس وإذا غابت منها يغيب الناس ولكن ليس كذلك حتى في مكة والمدينة تختلف تختلف الساعة وفي الرياض وجدة تختلف عند الحساب ويقول إنما يفارق بينهم وبين واحد بالتع وأما الليالي فجمع ليلة لا ليل والليل اسم جنس ليس له جمع انما يفرق بينه وبين واحده بالكع واما الليالي والفجر وليال عشر مثلا جمع ليله لا ليل بالتع كتمر وتمره وكلمه وكلمه ونبكة ونبكة أنا بذلك يفرق بينه وبين واحد بالتع في النهار ليلة النهار فالنهار إنه لا عنده جمع خود له جمع وله خود وله هل الشمس تسير أو لا تسير يتحرك ولا يتحرك والسحر. ومحمود صواف الرجل العالم الذي كان مع ملك خالد كان من المشهورة في ملك خالد. محمود صواف رجل عالم وهو يقول في رسالته ان الشمس تسير وان الارض تسير والارض تسير حول الشمس. وكتب الشيخ ابن باز مفتي في عصره وقال ان من يقول ان الشمس تسري تتحرك فهو كبير وان الارض ونزل عليه نزلة ومحمود صلى الله عليه نزل عليه نزلة ومن العالم كله نزل عليه شيخ. ولكن إذا نظرنا إلى دليل أهل السنة ليس لنا دليل يدل على أن الأرض تسير لا في القرآن ولا في الحديث بل بالعكس. وقدم على محمد شاري عثيمين في بعض رسائله أدلة أن الشمس تسير وأن الأرض واقفة. وقدم على بعض الفتاوى من الآية القرآنية ومن الأحاديث النبوية. نظرني جاء إلى هذا إلى هذه الأدلة أهل السنة من زمان يقولون إن الأرض واقفة والشمس هي التي تسير. ولكن علماء الفلك قبل أن يولد عيسى بخمسمائة سنة كان يقول واحد من أهل الفلك إن الأرض هي التي تسير لا الشمس. ذهب ذهب قوله مشى مشى وبعد ما ولد عيسى وبعد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان الأمر فقالوا إن الشمس هي التي تسير والأرض لا تسير. دعمنا دعمنا بعد خمسمائة سنة انكذب الأمر الآن قالوا إن الأرض هي التي تسير. في واحد رسالة كتاب مستقيم في هذا الموضوع ما كنتها ما تحصل في هذا البلاد شيخ علي بخيت في الشيخ الأزهر توفيق الرحمن مما يختلف في أهل الفلك وأهل القرآن. توفيق الرحمن مما يختلف في أهل الفلك وأهل القرآن جمع فيه أشياء كلها من زمان إلى هذا العصر. قال فلان كذا ودليله كذا وقال فلان كذا دليله كذا يمشي إلى أهل الفلك ويمشي إلى أهل السنة ويمشي وذكر أشياء كلها. أنا أقول لكم في الآخر حتى نحصل دليلا قاطعا نصدقه نمشي مع أهل السنة. أهل السنة يقولون إن الأرض وجعلنا فيها رواسي خامس حديث وصدق يمشي إلى هذا الدليل يعني. وفي هذه الأرض يقول جعلنا فيها رواسي وفي الشمس نور تمطير وهو كل بفلك يسبر في آية أخرى نكف على هذا. وإلا يوم شينا إلى الحجراء إن الأرض لو لم تسر ما كان يحصل الليل والنهار. نعم ما كان يحصل الشمس ما ذهبت هذه الفلك كلها المحل هذا إن الشمس ما إنما تمشي بيوم كذا وذاك يا شيخ هذا هذه كذا هذه تمشي بيوم ما تزيد على هذا. الشمس لا تزيد على قدرها كل يوم. ولذا جعلنا البرودة 12 حمل سر جوية سرطان أسد سنبلة ميزان عقرب كوز جدي جو حوت اثنى عشر برود تقطعها بسنة والقمر تقطع كل واحد سنة أيام سنة أيام سنة أيام بسنة تخلصها لو قطعت الشمس من هنا إلى هنا ست بيوت هذا الذي يظهر مرة واحدة ست بيوت عمل سر جوجل سرطان حسن سنبلة هذا يظهر ثم إذا تحرك عشرة يظهر ستة هكذا ثم إذا تحرك عشرة يظهر ستة هكذا كل يوم والشمس لا تقدر كل هذا واللي تحير علينا إن الأرض تتحرك بنا تقرأ هكذا ويكون طلعت الشمس يقول هكذا هكذا غربت الشمس كل فيها ثانية تقول هكذا وسيم وسيم الأرض هكذا مش انتهى هكذا ثم تنتهي والشمس هناك تقول الأرض هكذا نقول غربت الشمس ثم تقول الأرض هكذا تقول طلعت الشمس وإلا إثنى عشر بيوت ما تستطيع أن تذهب بيوم واحد الشمس على موعد إلا فلك ما شفتم من أول غير واحد لا بد أن تغير علم الفلك المفكرات كلها إثنى المفكرات إلا مرحبا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربي قال حري رحمه الله تعالى باب الاعراب وان تريد ان تعرف الاعراب لتختفي بنقطه الصواب وان تريد ان تعرف معنى الاعراب فالاعراب ياتي لسنا عشر معنى كما في منظومتي نعم موجودة كما في موجودة إثنى عشر معنى من أهل إثنى عشر وذا يذهب بعضهم قبيلة بني نحو هذه غيرة ومع ذلك قبيلة بني نحو أو معنى عند إثنين غيره وعلى كل حال تأتي المعاني منها الإبانة ومنها التغيير ومنها التحسين ومنها الإزالة وهذه الأربعة موافقة للسلع لأن الإعراب تغيير أواخر الكلم وبالإعراب يزول الإشكال وبالإعراب يتبين المعاني وبالإعراب يتحسن الكلام مع السلاحه أربعة تغيير إزالة تحسين بيان تلك أربعة طيب منها تعلقها بالصلاح؟ ها؟ منها تعلقها بالصلاح يا أبو شيخ؟ الإبانة الإبانة أعربت الجارية وأعربت معدة بعيره وأعرب جارية عرضها وأبانها للبيع وأظهرها لما يستري الجارية أعرب الرجل ولد ولدا عربيا وأعرب الرجل ملك فرسا عربيا نحو ذلك موجودة وعلى كل أربعة في اللغة توافق المصطلحية وإن تريد أن تعرف الإعراب معنى الإعراب اللغة واصطلاحا لتكتفي في نطقك الصواب أي لتعتدي في نطقك الكلام الحق بدون غلط لتعتدي في نطقك الصواب فإنه بالرفع ثم الجر هذا لا يقال إعراب ولا غلط وقد تسلم للشيء ولم يبين الإعراب وإن تريد أن تعرف الإعراب الإعراب تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها هو تعريف الإعراب وهو لم يتسلم هذا وهو وذهب إلى أقسامه فإنه بغرفه شاب الآن تسلمني تتسلم في أنواعه ولذا كان ينبغي زيادة بيت أو بيتين أنا كنت جبت بدأت هذه الإعراب ووصلت إلى نصف الملحة نسيتها في الحسن؟ في الولد نسيتها بس؟ لا وحدها إعراب قصد إعراب وإتمام النكس إعراب وإتمام الناكس إعراب وإتمام الناكس نسيتها فأنا في دفتر الدفتر الكبير إنه هو بأمان شوف من هذا هو تعريف تغيير عادة يعني متغطي ما تغير هو هذا هذا في الدنيا لا هو تغير عندنا كلمات الإعراب تغير آخر الكلمة يستيقظ العامل ما عنده شيء تغير لا تغير الإعراب تغير آخر الكلمة كلمات أو الكلم ولو يوجد في الكلمة الواحدة لا تجمع لها بل لم يجمع وأما إذا سرد صلاة الكلمات نزعم أن إعراب لا يوجد إلا في كلمات متعددة لا ولو يوجد في كلمة الواحدة ما الأواخر كل كلمة هل شرط أن يكون أواخر شرط؟ تغير آخر الكلم لا شرط أواخر آخر كلمة واحدة طيب الشيخ قلنا الكلم لا بد أن يكون ثلاث كلمات الشيخ لا يكون يكون ثلاث كلمات من حرف اسم وفعل كي كان بيدون كي كان بيدون يوجون كلمة يوجون كلمة بلا لأن طيب الكلمة والكلمة عنده اتلافات يتلك بمعنى أنه جمع كلمة واحد ويتلك على الكلم وسط الكثير كالتراب والماء وإذا رحت إلى ذلك كالتراب والماء اسم جنس يتلك على الكلم والكثير كالتراب والماء بدون تركي ولا شيء وأما إذا أخذنا بشيء التركي فهو رأس الكلم ثلاث كلمات وإن يجين يهرب بين وبين واحد بالتاء وأما إذا أطلقنا اسم جنس يطلق على الكليل والكثير كالماء والتراب الماء والتراب لا يقال له جمع ولا شيء اسم جنس والحاشية هنا أسكت الشيء وعد الشيء وعد ولم يتكلم وعد وأخلف وإن دون أن تقول الإعراب كأنه وعدنا فأنه وعدنا وإن تريد أن تعرف الإعراب فتكتب في الكتاب أو قل لك الإعراب كذا وكذا فأنه وعدنا ثم ترك الواد وتكلم بأنواعه وكان فإنه بالرفع ثم الجر والنسبة أعطنا بيت كيف يا شيخ؟ إن شاء الله أنا أسلمت وكتبت بيتين أنا سيتها بيتين الإعراب مع التعريف الاصطلاحي فإنه بلغة التغير فإنه بلغة التغير سكوتنا بلغة التغير والإبانة جاءت مني والحاصل إذا كنت رجلا أكتب لها بيت أو بيتين إن كنت رندا إن كنت رندا والفيل والفاعل أو الفيل والنائب أو أبو كالة أو أبو جنة أو أبو إنة هذه المفرد لا بد منها من الرفع ولذا حد من الرفع وإنه بالرفع ثم الجر وقدم الجر على النصب مع أنه مشترك لاختصاصه بالأشرف وهو الاسم والنصب وآخر النصب مع أنه مشترك بيني وبين الفيل جميعا يجي وفي إشارة إلى أنه اشتري كان في النسب والرفع والنسب جميعا يجري وأخر النسب مع أنه مشترك من باب تأديم ما اختص بالأشرف كان عكره أن يقدم النسبة ليه؟ لأن النسب مشتركان مع الفعل ولكنه قدم لضرورة النسب أو لأن الجر مختص بالأشرف كان عكره أن يقدم النسبة لأنه متردد ثم يذكر ما انفرد به الاسم الجر ثم ما انفرد به الجر وجد مختص بالفعل جميعا يجري في المعربات فالرفع والنصب بلا وجميعا لا يجب على الاجتماع في مكان واحد وأدل أنهم أجمعين ما اجتمعنا في مكان واحد ولا في زمن واحد وأنهم أجمعين كل في زمنين أقواه وأنهم أجمعين وهذا لا يجوز على الاجتماع في مكان واحد يمن الرفع والنصب بلا ممانع لا يجوز بغير مضارع والمضارع والرفع والنصب بغير مانع سواء كانا ضارعين كزيد يقوم او مقدرين عيسى يخشى وموسى يخشى كلهما مسجل وهكذا النسب ان زيدا لن يقوم وان موسى لن يخضع شوف اثنين مقدر اثنين رفعا ونسبا زيد يقوم المضارع والاسم برفع جاهل يبدا عيسى اثنين مقدر والنسب كذلك ان زيدا لن يقوم جاهلين زيدا بالنسب ويقوم بالنسب والنسب مقدر لن يبدا موسى ان موسى لن يبدا ان اسمه ان مقدر لن يبدا كذلك إن موسى لن يرضى بوعدك فقل لن يرضى أبو السعودي حتى لا يسعد الوعودي وهكذا فقل لن يرضى أبو السعودي حتى لا يسعد الوعودي هلا وجر يستعفر بالأسماء ويجنب بالأنباء والجر يستأثر أي آثاره يختصر به آثاره لنفسه لما كان الجر ثقيلا والفعل ثقيلا لم يعطي الجر للأفعال ولما كان الاسم خفيفا والجر ثقيلا أعطيناه الاسم للتعجل والجزم في الفعل بلم ترى ويختصر الجزم في الفعل لما كان الفيل ثقيلا والجزم خفيفا لأنه إعدام الحركة أو إعدام حرف الإلا أو إعدام النون خفيفة ولذا أعطيناه للفيل ثقيل للتعادل بينهما ولو أعطينا الثقيل يثقل علينا ولو أعطينا الخفيف الخفيفة يخف للتعادل أعطينا للثقيل الخفيف وللخفيف الثقيل. الرفع ضم آخر الحروف ونصب الفتيل بلا وقوف. والرفع مصور بضم آخر الحروف. هذا مشكلة. رفع من أركاب الإعراب. ضم من أركاب البناء. كيف يفسر هذا بهذا؟ هنا وفي الأفئدة كذلك. فالرفع ضم آخر الحروف والنصب الفتح بالأرض. هذا مشكل. ما تقول من الضم من أركاب البناء. ومن الفتح من أركاب البناء. والرفع الضمة والضمة من أركاب الإعراب يلمسون إلى أركاب البناء يستعيرون منها الضمة من أركاب الإعراب وعلى ما تقول ضمة جارت تقول وأما الضمة من أركاب البناء تقول مبين على الضم ولا تقول ضمة الرفع من أركاب الإعراب والضمة كذلك وأما الضم من أركاب البناء وهكذا تقول مبني على الفتح ولا تقول على النصب على الفتح والفتح من أركاب البناء وعلامة نصب فتحة ظاهرة ولو كان الفتحة لأنها من أركاب الإعراب وعلامة نصب فتحة ظاهرة خلط علينا الأركاب كان استعارة أو آية استعارة من حرف من حرف ويرى الضم والنصب للفتح بلا وقوف وكونه بلا وقوف إلى إشارة إلى أن الرفع والنصب إنما يظهران عند عدم الوقف وأما إذا وقفت تقول جاء زيد ومررت بزيد ما يظهر الإعراب ولكن في حالة النسب لا بد إذا كان منونا أن تبدل تنوينه ألفا فكونك جزاء وسواء إلا في ثلاثة مواضع لا يبدل التنوين فيها ألفا الأول اسم المقصور كفتح إذا وقفت عليه فتح فتح ما تبدل ذلك والثاني المختم بتاع التنس كرحمة إذا وقفت عليه رحمة تقول رحمة ولا تبدل ألفا وغير هذه إذا كان منصوبا ملونا تبدل تنوين ألفا مثال قلت ثلاثة جزاء أما في الخط ليس بألف نعم ما كان آخر همزة لا يزاد فيه همزة ثانية خطا وأما في جزاء لا بد منها جزاء جزاء تقول جزاء سواء تقول سواء وأما في الخط لا تجده ثالث ألف لا يزاد هذه الثلاثة لا يزال بها خطا ألف وإن كان يزال بها هذه موجودة في فن الخط عندنا فن الخط ثم فن الرسم ما عندكم شيء بلدة الطلاب منظومة بلدة الطلاب على شرح سؤال بشرح بسيط الطلاب في علم الخط من بعض الرجل واحد يسأل الله موجودة في مجموعة المتون في مجموعة المتون موجودة هي بدأت الطلاب وكمان عندنا مفرد العالم، وانا نظمت مفرد العالم. هاشم مفرد العالم في علم الخط. هاشم هذه كلها دافئة. نظمتها فالجر بالكثرة للتبيين، والجر مصور بالكثرة وعلامة جره كثرة الجر. هذه جاء بالحقيقة للتبيين. إنما جاء الإعراب لتبيين المعاني. جزء الكلية إنما جاء بالرفع والنصب والجر والجزم لتبيين المعاني، لأن أحد معنى الإعراب هو التبيين والبيان. بس ما في الجزم. ها؟ لا والنصب والجر. الجزم مثل هو تحت الجزم مثل هو التبيين، يعني التبيين يعني شامل كله. الجزم مثل الرفع والنصب والجر. الجزم مثل بعض الجزم مثل بعض الجزم مثل التبيين والجزم في السالين بالتسكين. التبيين أخيري كذا لكل واحد منهم، والجزم بالكثرة التبيين، والجزم في السالين بالتسكين، والجر بالكثرة للتبيين. كان لو كان لو كدر الآخر كان عقل نور، لو قدم نصف البيت كان يكون التبيين لكل منها. أما الآن فلسه لا تبدو. لو كدم نصف البيت والجزم في السالين بالتسكين والجر بالكثرة للتبيين ثلاث والجزم في السالين. أنا قدم الجزء لا لا يقدم أني شايدين. إيش معنى التبيين؟ إنما جاءت هذه الأعاريب لتبيين المعاني. أنا بسمر البعين لو قدم مال سابع سلو لو قدم الصدر عادي ليكون علة بالتبيين يسألون أربعته البيت الأول هذا كل ما ترد. ها ليه؟ لأن الضمة من أسباب البناء. فلو قال ضمك كان أحسن. وهذا البيت الثاني لماذا كان الجر بالجزم؟ هذا جاء بالحقيقة. وأنا أقول لك كثرة الجر جاء بالحقيقة. إيش السبب؟ هل ذكر الإعراب ولا ذكر؟ خلت قلنا لك عارية أو كذا قلنا لك من أول. من هناك يأخذ من هناك يترك. ولو كان جاء بالحقيقة والضم والرفع بالضمة والنصب بالكسرة والجر بالكسرة والنصب بالفتحة والجزم بعشرة العلة أو بالسكون كان أحسن. السكون إذا كان صحيحا. بس يقولون السكون عدم، فكيف يكون علامة إعراب؟ نعم العدم الحرف والحرف ما ليست له علامة. العدم يكون علامة من وجوده إذا كان العدم مخيط، وأما إذا كان العدم مطلق لا ولا عدم مخيط. علامة الاسم والفعل لا يكون علامة الحرف قلنا، فمش مطلق العدم. عدم مخيط يكون علامة الوجود، عدم مطلق لا. بكيد لا يكون علامة الاسم علامة الاسم و... وجودية التي وجدت في الاسم والفعل لا تكون علامة له، وإنما علامته العدم. عدم هذه عدم هذه العلامة غير مثلك. عدم هذه العلامة اللي قسمناها بالاسم والفعل. نعم. حتى الزوج في المرأة ياخذ النص بشرط عدم الفرع الوالد. نعم ياخذ النص. بشرط عدم الفرع الوالد. نعم. علامة عدمية. عدمية. خمسة شروط للجد وللأب وللزوج أم كذلك. يوجد أخ سأخ لئيم وأخ مبارك فيه موجود. في شرائط أخ لئيم إذا وجد من الإخوة فإذا أجمعت أختلف إليه فمن العدم ينفع. ويقال علامة جزمه حتى عن ضمه فما قلنا علامة بعد المعتل حد فرض العين. نعم. علامة المضارع. يجي يجي هو. قلت لك بالله. بعد المضارع. نعم. ومجزوم علامة جزمه حد فرض الضمة. ثم كان الضمة علامة رفع. لا. لا. عدم الضمة. إيه عدم الضمة. عدم الضمة. كان الضمة تطلع معه. حد فرض الضمة يا سيدي. عاش الضمة هو. السكون واسو دم او نحو جريد يا شيخ ايه ايه ايه ايه ايه لا ماش ايه حتى الضم ايه ايه معروفة ما تعرف دي ما معروف اصل الكلام هكذا اصل الكلام هكذا نعم لان السكون عدع ما السكون يبتلع علامة اعراب السكون لانه عدم الحاسة نعم ولذا يكون إعراباً يعترض بعضهم بأن العدم لا يكون علامة الإعراب وقلنا له ليس مطلق العدم حين إيش عدم علامة الرفع وعدم علامة النصب لا مطلق العدم من العدم لا يكون علامة عدم مكيد يكون علامة وإعراباً وقسم العدم الى قسمين عدم مقيد وعدم مطلق عدم مطلق لا واما عدم المقيد شيدناه بوجود عدم الضمة قلنا وعدم حصيل لا قلنا وعدم النون التي كانت علامة امثلة خمسة فاذا قيدناه عدم مقيد يكون علامة الجن واما عدم مطلق لا علامة البناء السكون سكون عدم الحركة مش السكون فقط عدم الحركة عدم الضمة عدم الفتح عدم الفتح كم ما لدينا على السكون أي ما فيها الضم والفتح والفتح مزيد هو أما إذا قلنا بمثل عدم لا عدم الحركة ويجب المبني أن يسكن خفية المبارك خلص الجزم في السالم بالتسكين والجزم في الفعل السالم بتسكين آخره أي بإعدام الحركات من الرفع والنصب إذا كان في الفعل السالم وأما في غير السالم فبحذفها في العلة وبحذف النون ألم ترى ما أعرف فإن تريد أن تعرف الإعراب الواو عاتبة إن أذات سبت وجزم مجرد تريد المجال مجزوم بهم وعلامة جزم يسكن أخي وفاعل وجزم المتطين تقدره أنت أن حرف نصب ومصدر تعرف في المجال المنصوم بأن وعلامة المتطين وفاعل وأنت الإعراب المفروض وجمع في الفعل صلة أن أن في وصلتها بتأويل المصدر مفعول أردت أو تريد وإن تريد معرفة الإعراب فلا تسلم بهذا السابع خيارة التمام وإن تريد معرفة الإعراب سعيد من تعرف الإعراب لتختفي في نطق الثواب اللام لام ليس الطبيب المجال المنصوب بلام بأن مجملة بعد لام كي وعلامة نصب فتتم قدرتنا إلى استثنتي للنجم لتقتفيها كان نصب وفاعله جميل متجد تقديره أنت في نطقك متعلق بتقتفي أسرع المفروض به والجملة في والفاعل صلة أن وصلتها بتأويل المصدر مجرور بالله الجار والمجرور بتريد وإن تريد معرفة أن تعرف الجواب لاكتفائك صواب في نطقك لاكتفائك الصواب في نطقك لأجل اكتفائك الصواب في نطقك قال شيخنا أنت لن تعرف الجواب تكتب نطقك صوابا من درجة الشيخ فإنه ذو اللغة التغير كذا إبانة بما يظهر ما هو هذا؟ لا وزنتها إن كنت يجد فإنه بالنوعد هذا إذا متن بناء ما يظهر الاستواء ما زلت الاستواء ترى هذا المثبت يظهر لا استواء الاستواء ما في استواء أو تغيير حلو آخر سليمي الاستواء في آمي الله سيمر سلوه قال لأنه يغرق ما عليه إن شاء الله فإنه بالرقة المبارك أرفع ورد الجواب إن حرف نصب وتجديد مميّة يفت العود من الغرب ومدسر ما يسمى من مميّة يعظم بوفع جار ومرور خبر إن بوفع ثم الجواب ما تقول وجملة إن من اسم وخبر وفي محل جزم جواب إن وإن تريد فالنصب والجزيد والنصب ما تقول وجزيد ما تقول جميع من سنة الحال من كلها يجري في الوفائل يجري في مجال مثل من عمد هذا الستة الوفائل هو ونسمي جميعا يجري ويجري فإنه يجري خبر إن جاءت خبر إن أنا طلبتها بوقف متعلق بيجري والناس معجوب ويجري جملة في الوفائل خبر إن فإنه يجري بوقف الجري بعد مسافة إلى دار خير. نعم جاء هذا. الرب أعلم. أعلم الدنيا هذا. الرب لم يسمى بلا مانع. بلا أنت جاء الناس ما تف. بلا أنت جاء الناس ما تف. بلا أنت أو لا اسم بمعنى الغير. في معاوية جاء الناس ما تف. من يأسكون لا متفع أي متفع لي. وفي مجابين كفرين ورسلين. جيت بها جادي جيت بها جادي جيت بها جادي وإذا كانوا بصيين بصيين يقولون جائدة والكفيين يقولون جسم معنى غير نعم شكرا لكم زائد ولا مهمة ليش إيه جائدة من حيث الإعراب وما حيث معنى لا بد منها حيث أن تكون يا بمعنى غير وتكون مجابة لما بعدها لأننا لا نتركها في المعنى وإذا لا نتركها كان حتى أن تعرف وتكون نسبة لا معنى غير مضاف من المضاف له نعم لا مضاف ما معنى مضاف له ما في كل شيء ما في شيء خير ما هي معناها لا نتركها معناها أما المعنى لا يتركها هذا ما معنى وذلك كائن بلا معنى أو دخل أو متعلق بدخلا دخلا بغير معنى أدخلا أدخلا في اسم الرباعي دخلا ورفع نصر بلا معنى سلا فتاكيد دخلا في المزن إذا رفت على عائف الجمهور غائبين لرفع النسب في معنى رفع فاعل من يجعل السكن دخلا جوابا والرفع والجمع في وفائل ما رفع خبر المبتدا والرفع والنصب كالدخلاء في الاسم متعلق بدخلاء والمضارع ما تو هذا فاعل ها فاعل حيث نعم وعلى مع التكليف ها والفاعل مستتبعها لا هذا قول ضعيف ضعيف ها انما يقول ان الالفاء علامه ثم في المتن ما يعلم والجميع مستطيل فيه يقول رمع على سجل على سجل في المتن ما يعلم موجود نعم بالنسبة للمدارة جائزة مدخلة والمدارة ما أجل فالدر يستغفر بالأسماء جائزة مدخلة ما أجل يستغفر فيه وفاء خبر المتدى في الأسماء المتدى يجب يستغفر ما تقول هذا؟ والله مثل هذا سمي فعل من الفرائض. والله مثل هذا بالفعل جاء ما يخبر. يستأثر في الجزم في شيء. بلم تراي أباب جاب لا غير تم تراي ما يقول لبا أو لا اسم معنى غير سمعت كده بس. هل جاء من تراي يقول يستأثر؟ والرفع ضم آخر الحروف. والله مثل هذا ضم خبر. ضم جاب أخي مجاب أخي مجاب حروف مجابة. كتاب الإضافة لا يخرج الصلاة معنى الفصاحة. بشيء تعالى بأي آلاء ربكما تخيبه عمامة جرعة عمة الجنة يستعي فأنت بما أمين فأنت ومسمعي عمامة جرعة عمة الجنة يستعي فأنت بمرأة من سعادة ومسمي أمامة جوعة حومة الجنة هذا كل جوعة أمامة جوعة حومة الجنة يستعي يا أمامة اسجعي سجعي أمامة جوعة حومة الجنة يستعي فأنت بمرأة من سعادة ومسمي كل جوعة حمامة أنت حمامة انشر يا حبيبتي واسجعي من بيتها وصلي من بيتها وإذا سمعت سجعتك تجي إليها كأنها يمسكها أرسلها جرعة هذه إيش؟ الجرعة الحج المكان الذي لا نبات فيه الأحجار ورفع لما آخر الحروف والنصب بالفتح بلا وقوفه الرفع؟ والنصب النسمة المرتبة مرفوع بالفتح بالفتح جاء يوم الخبر بلا وقوفين بلا وقوفين كما مرة تنجروا بالكسرة بالتبيين شايفتها؟ والجاءوا مرتبة مرفوع بالفتح جاء يوم الخبر والجاءوا سعيد منه للتبيين خبر متجمد وعادل كلها جاء للتبيين أي تبيين المعاني قديم واخر بالكثرة في خير المطلع فبالتبيين لا يا إذا جاء الخزر جاءته خبر إن فرد به النسب ولن يقول هذه كل هذه جاءت لي بأن المعاني وأما إذا أعطيته بواحد خلاص بالتبيين تقرأ في الزارة مدينة على فرسل متعلق بواجب يأسل يكون خبر هذه كلها جاءت للتبيين الجزم في السالم بالتسكين والجزم مبتدا في السالم متعلق بالجزم لانه مصدره بالتسكين جاء لنا الخبر والجزم مصور بالتسكين بدأنا وما خلصنا الرسول الاستاذ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسلم كثيرا الدين قال الحريري رحمه الله تعالى ينور اسما فريدا منصرف اذا درجت قائله ولم تقف وقف على المنصوب منه بالالف فمثل ما تكتبه لا يختلف يا مرحبا تقول عنهم قد أباه زيدة وقال ينصر الغداة سيدة باب ايه؟ باب مخرج المسل باب اسمه مخرج باب اسمه مخرج وإنما بول له لأن له شيئا يختص به من بين المعربات وهو التنوين في حالة الرفع والجر وطلب التنوين أيضا في حالة النصب ولذا بل بلغ على حجته ونوّن الاسم الفريد المفرد المنصرف وهو الذي لم يشبه الفعل المضارع فيمنع من الصرف الفريد المنصرف إذا اندريت قائلا إذا اندريت ولو كان إذا أدريت قائلا ولم تجف لأن سوف اندرج بنفسك وقال إذا دريت هو إذا دريت قائلا ولم تجف إذا دريت الكلام يقال درجه إذا ضم بعضه إلى بعض إذا دريت كائلا ولم تكف جاء زيد رأيت زيدا مرت بزيد سواء كان ظاهرا كما مر مجددا فجاء فتن ورأيت فتن وردي فتن إذا لم تقف ودريت الكلام تنوم الاسم الفريد المنشرف لأنه علامة على أمكانيته وهذا التنوين هو الذي يسمى تنوين التمكين وهو اللائق للاسم المهرج المنصرف دلالة على أمكانيته في باب الاسمية لا يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف وجب على المنصوب منه بالالف وفي الوقف على الاسم المفرد المنصرف ثلاثة مذاهب من مذاهب العرب أو ثلاث لغات المنصوب ما في كذلك المنصرف في ثلاث لغات دروس الأول بالإسكان رفعا ونصبا وجرا رأيت زيت وجاء زيت ومرت بزيت هذه القاعدة والثاني بالإشباع في كلها جاء زيد رأيت زيدا مرت بزيدي اثنين تكتب واو يا شيخ نعم تكتب واو يا كذلك تزيدو مرات زيداء مرات زيدي كذا هذه اللغة واللغة الفصيحة هي التي فصلت بين الرفع والجر والنصب تقول تسكت التنوين في حال الرفع والجر تقول جاء زيد مرات زيد وتبدلها في آلة النسب وتقول رأيت زيدا لخفته وأما الواو الله لتكلمة أجر معاي لغة القرآن هي هذه لكن إبدالها له شرط الأول ألا تكون ألفا مقصورة سفة وهكذا ألا تكون همزة قبلها ألف فسواء وجزاء لا يوجد ألف نعم الجواب كذلك ثلاثة ثلاثة ألفات سواء لوجدت سواء في ألف أبي يمر ولوجدت ثلاث ألفات لهذه الكراءة لا يكتب الألف وفي فتاة كذلك لا يكتب والثالث أن لا تكون تاء كرحمة رحمة رحمة فإنها تبدلها أن مع أنه اسم منصرف منور تبدل تاؤه هاء ولا تبدل ألفا تنينه تبدل تنينه للسكون تقول رحمه جنه جنة جنة رحمة رحمة ولا تقول رحمة تاء ولا جنة ما في هذه هي محصورة فقط على المنصوب منه بالالف كمثل ما تكتبه لا يختلف هذه غرض الناس كمثل ما تكتبه لانك في حالة النصب تكتب الالف لا تختلف القراءة غرض الجماعة الذين وقفوا على سواء بالاسكات هذه الكلمة لانهم لما لم يروا حمزة الف ذلك قالوا كمثل ما تكتبه لا يختلف وكان وقعت في هذه المسألة في إثيوبيا قبل 80 سنة أو 90 سنة بين شيخين شيخ مجود مضي وشيخ نحوي سلفي وقعت بينهما واقعة حتى ترافع إلى المحكمة وقعت وقائع وبعد ان كان له سواء من قال لا يقول سواء لا تمشي ما استوي يختلف انه يقول ومدوج يقول سواء ومدوج هو العجيبه ليس انه النحو مشكله هي وقعت وكتبوا الى البلاد كلها للحرم في ذات الوقت كان الحرم وبيت اليمين والى الانهار كتبوا لا يلد نزائر في الناس كتب الكل من زاد حرفا على كتاب الله ومن نقص حرفا من كتاب الله فهو كافر المفترض كتب في الازهار وكذا في مفاتيح الثناء موجودين من المحققين في الشيخ الكبير احمد التي درس في بيت جديد وفي الحرمين الشريفين وفي الشيخ الكثير في ذات الوقت على كل هذا البيت كمثل ما تقول لا يغتيب يقول الناس نعم لا يغتيب الا في مسائل التي ذكرناها أن يكون على آخره ألفا مرسولا أو حمزة ممدودة أو تاء هي غرة الناس تقول أمر قد أضاف زيدا قال يوسف لم غدا تسيدا تقول أمر قد أضاف زيدا بإبدال ثمين غالبا أمر قد أضاف أي ألجأه إليه عمي الضيافة أو من الإضافة أضافه ألجأه أو من الضيافة أضافه فالذيوفة شكيره أضفت زيدا علمته باب المضاف تفاؤلا وركيبه يغريه بالتنوين علمته باب المضاف تفاؤلا وركيبه الإضافة من تجيب معاني أضفت إلى الجدار وأضفت إلى سوية خلاله أو أضفت حية له الطعام والشراب الضيافة بالكل جائزة فأضاف زيدا وخالد صاد الغداة صيدا أي صيد والمراد أن الصيد لما كانت تصير الاستعمال جعلوه اسما للحيوان واصله مصدر صاد يصير صيدا ولكن نزلوا من المصدر وجعلوه اسما للحيوان المصيد واصله مصدر صاد يصير صيدا كما يبيع بيعا ثم استعمل اسما للحيوان الذي يصطاده الناس وصار خالد صاد الغداة صيدا أي خالد الله أعلم وأما خالد بن الوليد كان يسيد الكفار في أهل عمره وأما في أول كان مع أبي سفيان فقتل كم من الصحابة وفي آخر أصبح ما أعلم أتذكر التنوين مما تذكرون عندكم بغام عرفته وتسكت التنوين الاسم المفرد إن أضفته لأن الإضافة يدل على النقص والتنوين يدل على الكمال فلا تجتمع جدان في مكان واحد في آل واحد علمته على المضاف تفاؤلا ويجوز بالتنوين هذه تمام فيقول لك لا تلتجي الى الناس انت تقول التجي فهو يقول لك لا اشتهي بنفسك وان تكون اضفته تحذف منه التنوين لان الشامل والناجس لا يتم عن في مثال واحد نعم أين تكون باللام كعرفته إذا عرفت الله بالألف واللام لأنه أصبح معرفا لا يحتاج إلى التنوين لاجتماع زائدتين التنوين زائد وأل زائد في اسم الواحد زائدة تاج سجيل حسب تاجه ولكنه نشوب لم يجدنا ثلاثة مو مسلم في كل مكان نشوب لم يجدنا ثلاثة وهنا يقولون لا مجيدة زائدة في كلمة واحدة ونشوب لم يجدنا ثلاثة كيف ثلاثة؟ إشهيبة إشهاب إشهيبة ثلاثة يجعل استغفار استغفار هذا ثلاثة استغفار استغفار استغفار في أسماء أما في أسماء ذلك لأنه قال لا يجعل الاسمين وإذا تأني ولا سبب التمرين ما بفعله ولكن كلهم إنه إذا تعرف بآل أصبح كاملا في باب الإسمية لا يحتاج إلى العلامة الثانية لأن آل مختصة بالإسم وإذا دخلت تمثل في باب الإسمية لا يحتاج إلى تنوين التمكين الدالة على الإسمية على إسميته لأن الأول مقدم المقدم والمقدم أخذ العلامة ويقول إن التنوين والأل علامة الأسماء والمعل أخذه مقدم وهو أل وإلا لا يحتاج إلى التنوين مثل الزيادة ما أرى كان يكون بعض الأنوار جاء غلام الوالي أو عبده أو ولده الغلام يجب على هذا وعلى هذا جاء غلام الوالي علامة إذا بقى غلام وجاء غلام كان إذا عرفت إلى الوالي عرفت من تمنى وأكبر الغلام كالغزالي أكبر الغلام كالغزالي وأكبر الغلام العرب خصوصا ما ياكل ياك عندها شرف بالغلام كما انهم كانوا مشغوفين في اليمن سيبوي كان رجل جميل الى غايه وشيخ سيبوي اذا جاء سيبوي جاءوا الخليل كان يتحجب عنه لئلا يشوفه يحتجب ارض الجبل عنه ايه هذا الرجل غلام تميل مش يحتجب الا يجعل سواء كان اسمع او لا وهم يقولون مشغوفين بالله خلاف عندهم وهذا في اليمن صغيرة فيها قالوا بنين لأنها أكثر حبا مما يتجنن كما يجنن ليلة وميلة وسعدة ما يتجنن هذا مشغول فيه هذا الرجل يقول أكبر غلام الوالي وأكبر غلام الوالي أكبر غلام كالغزالي كالشمس والغزال هنا يراد بها الشمس يلي حيوان المعروف المدي كالشمس وكافت له الغزالة الغزال لعله عزف التاء للنجم لأن الشمس هي الغزالة وكافت له الغزالة يعني في معجزاته عليه الصلاة والسلام وكفت له الغزالة أي الشمس يومين عاد وكفت له الغزالة وأما الحيوان المعروف الغزال وهو كان حيوان في عينه كأنه مكحل وفي عينه شيء من هناك ومن هناك كأنه مكحول هناك هذا أشعر كثير وهذا ثمن كثير كأنه أصابه القرآن فهو في تبيانه موجود هذا موجود في الأرواح ما هذا ولم يرد اسما فريدا من سيف أرواح عاطفة النور في الأمر المميون بسكون مقدرة على نون متعالجة للتخلص من الاتكاء الساكنين ونوني وفعله ضمير متقدم تقديره أنت الاسم مفعول به الفريد صفة المنصرف صفة مرتبطة بعرب النصب وعلامة نطفة مقدرة على الفاء الساكنك الغوية إذا درست قائلا ولم تقف إذا ظرف مضمن أو مجرد مميزة تكون إذا مضاف درجة ضمن مميزة يفت حتى يضمن المخاطب في محل رفع مميزة على الفت درجة تاء والتاء معروف فاعل ويشير مضمن بفلاة مخدرة أو مضمن على السكون على الأقوال التي سمعتموها قائلا حال من فعل درجة وجواب إذا محذوف دلالته إذا دريت كائلا فنوّن الاسم الفريد المنصرف هذا إذا جعلتها مضمنة معنى الشرط وإذا جعلت إذا ظرف مجردا بدون شرط تقول الظرف متعلق بنوّن ونوّن الاسم الفريد المنصرف وانتدلدك الواو عاطفة أو حالية مميزة لم عرف نفي مقدم مجيد من مميزة كتجي في مجال المجيون بلم علامة جنة سكون آخر وفعله ضمير متقدم تقديره أنت وجملة الفاعل في معنى النصب غير واقف حال كون الشافعي واقف أو في معنى الجر معطوف على الإجابة وقف على المنصوب منه بالألف الواو عاطفة كيف يعرف من يجعل سكون وفعله جميل متدين تجده أنت على المنصور من جعل متعلق بجف من بالألف من جعل متعلق بالمنصور بالألف بالألف جعل متعلق بكف كيف بالألف مثل ما تكتبه لا تحت ولا الشفاء في جعل ما مسألت من يجعل سكون بسم أو مرسولة أو مرسولة من يجعل سكون بالألف أو أعود من الغرب من بين ذكر مع الاسم في دون أن يأذن وجنة في الفاعل شيرة الموصول على هذا الرمي أو في محل الجاري صفة ما كمثل الذي تكتبه كمثل لفظ مكتوب أو صلة ما المصدرية ما وصلتها في تأويل المصدر مجرور بالكاف ككتابتك كمثل الكتابة ديك وإذا جعلتها الكاف من المثل دخلت جبت المثل أو الكاف وإن المكتوب واحدة وكان موصوفا كيف؟ كمثل كتابتك كمثل الذي كتبته كمثل لفظ مكتوب أو كمثل كتابتك لا يختلف لا نافية بطل عمل وهذه دخول على الجملة الفعلية من جاسك يختلف في مدار المرفوع لا يختلف هو الحقيقة في مدار المرفوع علامة ربيعة مطلوبة قدرة على الفاء الساكنة الغيروي وفاعله جميل مستطيل تقديره هو والجملة في محل النصب حال من النبي كمثل ما تكتبه غير مختلفين من المفعول رأيت الفرس مسرجا حركة من جمع حركة الفرس ومسرجا هو من جمع وكذلك أخذ من أولى من المفروض حركة تقول عنه قد أضاف زيدا. تقول في المضارع ما بفعل أنت. عنه قد أضاف زيدا المضارع كل منصوب لكن وإن هذا التأثير الغابي أمر المبتدا مرفوع علامة رفيع الواو أو علامة كلمة جارة والواو جاء بهذا الفرق بين أمر وأمر في حالة الرفع والجر وأما في حالة النسب فهو مشرف مكتوب بالألف ويقال إن أمرا سلك الواو من داره ولذا بدأه في كل مكان. أو قد أضاف شيئا في تجديد أو توقع كالأضاف كالأخ الحد منهم قد صمت الصلاة وقال خمس من المعاني أحدها توقع الحيوان كان لها خمس من المعاني وأحدها توقع الحيوان ومن أصلها تعدل اسمية فعلية حرفية وأما الاسمية والفعلية تركها وقد الحرفية لها ست معاني اثنين من المطار والثلاثة في النادي وما يبسطر ويقول إما التقليل أو التحكيش. أضاف في رماد من بناء للفر وفائله بمن تدير هو وخيرين زيدا زيدا زيدا قد أضاف زيدا أنا أقول لك ما فائل وخيرين ولا زيد الفائل من هو هو هو هو لا ما اللي متقدم عمرو ولا عمرو قد أضاف زيدا وقال هو جمع المتفيد إذا هو يعود على عمر أضاف زيدا ما فيه منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على الألف المبدلة على التنوين المبدلة ألفا زيدا جاية ولكن التنوين أبدلت هنا ألفا. خالد صار الغداء سعيدا. ما أتم أنصب ملكي وإن أعرف أسباب خالد مبتدأ مرفوع على مثل ما تنجا شاهد فيه مدن إلى الفتى فعله دم تبيه هو الغداء منصوب على الظرفية لكم تعليق بشاهد أي في الغداء سيد مفروض منصوب وعلامة نصب فتاة ظاهرة شاد الغداة سيد أو مفعول مطلق شاد سيد مفعول به أو مفعول مطلق وإنما قلنا مفعول به لأنه أصبح اسم للحيوان بعد أن كان مصدرا وإنما قلنا مفعول مطلق لأنه مصدر يقول شاد سيد سيد تباع بأبيع وليحكم الوجه أن يكون مفروضي أو يكون مفروضي.